حسب الضرورة؟ لا، الأمر ليس فيه نقول حسب الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعاجز على أن يمشي على قدميه، ولكن المسألة حكمة من الله عز وجل وتشريع، أن جعل الله نبيه يطوف فيعلم الناس أن هذا مما لا يشترط فيه مباشرة الأرض. أيضا الدور الثاني، أيضا الدور الثالث، أدل على أن الأمور تستفاد من مثل هذا الفعل عدة أشياء يقاس عليها، أو اللي يسمونهم خشب خشب، ها، حمالية، يشلون مثل المربع خشب ويحملون من يطوف من الحجيج، وغالبا اللي يكون عليها إما مريض ولا كبير سن ولا هكذا. بعض الناس الزحام لا يتحمل فيه معه ضيق في إيش؟ في النفس، فله أن يطوف وهو على ظهر من يحمله. نعم. المحجن وعصا محنية الرأس، عن عبد الله بن عمر. العصا محنية الرأس، كان يشير إلى البيت بعصا محنية الرأس إلى الحجر، يعني احنا نسميها حاجونة ولا باكورة ولا عصا، رأسه هايش محني. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركن اليمانيين، يعني البيت كله. ولذلك معاوية لما طاف ومسك الركنين الشمانية قاله ابن عباس: إن البيت لا يمسح فيه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فعل ذلك معاوية بعدها، ما فعل ذلك لما ذكره بأن هذه السنة، أن النبي فعل كذا، وهم وقافون مع ذلك. فالركن اليماني اللي هو من جهة وين؟ من جهة الغرب جنوب، هذا يمسح، ليس عنده دعاء معين وليس يقبل، إنما يمسح. ما بين الركن اليماني والحجر الأسود هناك دعاء، من يعرفه؟ ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، باقي الأماكن ماذا يقول فيها؟ مفتوح، بما شئت تقرأ قرآن، تسبح، تهلل، تدعو، من خيري الدنيا والآخرة. تجعل البيت على جهتك إيش؟ الشمال، وتطوف بالبيت. بعض الناس يكون معه صحبة من النساء، فتجدهم يحيطون بأهلهم كإيش، وهذا يفعله بعض الناس من باب الحرص عشان ما يضيع اللي معه، ولكن حرصه فرط عليه إيش؟ الطواف الصحيح. كما أنك إذا صليت تستقبل القبلة ولو استدبرتها صلاتك غير صحيحة، كذلك في الطواف لابد أن يكون على يسارك، فإن جعلته على يمينك أو أن ترجع القهقرة فطوافك غير صحيح. نعم. عن أبي جمرة نصر بن عمران القبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي. المتعة يعني نسك، وهنا أنواع النسك، قلنا التمتع والقران والإفراج، والمتعة هنا أي التمتع بالعمرة، هي إيش؟ إلى الحج. لكن ما يفهم البعض المتعة هي الزواج الذي الآن منتشر في الضوابط. نعم. فأمرني بها وسألته عن هدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع أفضل الإنساك، التمتع أفضل الإنساك، وأن يكون يهدي بشاه أو سبع يشرك فيها سبع بدنة. يعني التشريك هنا المعنى أن يكونوا شركاء في جمل أو شركاء في بقرة، وهي من البدن. فالإبل ما زاد على 5 سنين، والبقر ما زاد على 3، والماعز 2، والضأن أكثر من 6 أشهر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا من كان لا يملك نفقة وقيمة الهدي فيصوم 3 أيام في الحج، وإذا رجع إلى أهله يكملها 7. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم أول شيء قبل الطواف بيمينه بعد التقبيل. نعم. ثم خبأ 3 أطواف من 7 ومشى 4. خبأ، والخبب قلنا هو ما بين المشي والجري. نعم. ومشي 4. لو كان الزحام الشديد موجود هل ترمل؟ الرمل سنة، واحترام اخوانك المسلمين عدم الزحام وشو واجب، والواجب مقدم على السنة. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، يقرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. هناك سنة مهجورة، وهو أنه بعد الطواف يستلم الركن اليمان الركن الحجر الأسود ثم يعود إلى الصفا. نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى فساق الهدي من الناس. وصف. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني سقط الهدي، الأمر ليس بيدي، انتهى، لأن من لم يسق الهدي هذا المتمتع، وأما القارن قد ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. متى محله؟ يوم النحر، ليس له أن يحل. نعم. عن عمران بن حسين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها. وتقليد الهدي كان يجعل عليها قلادة فتعرف أن هذه مهداة للبيت فلا يعترضها أحد، حتى اللصوص، حتى لو ضاعت ما أحد يأتيها، فهي مهداة وعليها قلادتها، وربما أشعروها، وإن كان الإشعار مثلى لكنها علامة، فيأتون بسكين ويجعلونها على طرف السنام فتكون مشعرة، فيعلم أن هذه هدي مقدم إلى بيت الله فتساق، فلا يعترضها أحد. نعم. عن عمران بن حسين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه: ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. نعم. عندما كان لعمر و أبو بكر اختيار الإفراد حتى لا يهجر البيت، وهي التي على إثرها قال ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذه قصة ذلك الحديث، هذه قصة ذلك الحديث، وهي عمرة التمتع إلى الحج. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. نعم. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدتها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. هذا فيما يتعلق بهدي ليش؟ احنا ذكرنا في الدرس الماضي انواع الهدي انها نوعين، هدي ايش وهدي ماذا؟ في الاخير قربان وجبران. فالقربان يذبحه من؟ يذبحه صنفين: المتمتع والقارن، او من اراد ان يتقرب الى الله عز وجل. ففي جهة المتمتع والقارن واجب، اما المفرد فليس عليه هدي.